كن لطيفا عند أول لقاء. انتشر في بعض أرياف مصر قديما أن الرجل العروس قبيل ليلة عرسه يخبئ في غرفته قطة، فإذا دخل بزوجته إلى مكان فراش الزوجية حرك كرسيا ليخرج ذلك القط، فإذا خرج أقبل العريس يستعرض قواه أمام زوجته وقبض على القط المسكين ثم خنقه وعصره حتى يموت بين يديه. أتدري لماذا؟ لأجل أن يطبع صورة الرعب والهيبة منه في ذهن زوجته من أول لقاء. وأذكر أني لما تخرجت من الجامعة وتعينت معيدا في إحدى الكليات أوصاني معلم قديم قائلا: في أول محاضرة لك عند الطلاب شد عليهم وانظر إليهم بعين حمراء حتى يخافوا منك وتفرض قوة شخصيتك من البداية. تذكرت هذا وأنا أكتب هذا الباب، فأيقنت أن من الأمور المقررة عند جميع الناس أن اللقاء الأول في الغالب يطبع أكثر من 70% من الصورة عنك، وهي ما يسمى بالصورة الذهنية. أذكر أن مجموعة من الضباط سافروا إلى أمريكا في دورة تدريبية، كانت الدورة في التعامل الوظيفي. في أول يوم حضروا إلى القاعة مبكرين، جعلوا يتحدثون ويتعارفون. دخل عليهم المدرس فجأة فسكتوا، فوقعت عين المدرس على طالب لا يزال مبتسما فصرخ به: لماذا تضحك؟ قال: عذرا ما ضحكت. قال: بلى تضحك. ثم جعل يؤنبه: أنت إنسان غير جاد، المفروض أن تعود لأهلك على أول رحلة طيران، لا أتشرف بتدريس مثلك. والطالب المسكين قد تلون وجهه وجعل ينظر إلى مدرسه ويلتفت إلى زملائه ويحاول حفظ ما تبقى من ماء وجهه، ثم هدق المدرس فيه النظر عابسا وأشار إلى الباب وقال: أخرج. قام الطالب مضطربا وخرج. نظر المدرس إلى بقية الطلاب وقال: أنا الدكتور فلان، سأدرسكم مادة كذا، ولكن قبل أن أبدأ الشرح أريدكم أن تعبئوا هذه الاستمارة دون كتابة الاسم. ثم وزع عليهم استمارة تقييم للمدرس فيها 5 أسئلة: ما رأيك بأخلاق مدرسك؟ ما رأيك بطريقة شرحه؟ هل يقبل الرأي الآخر؟ ما مدى رغبتك في الدراسة لديه مرة أخرى؟ هل تفرح بمقابلته خارج المعهد؟ كان أمام كل سؤال منها اختيارات: ممتاز، جيد، مقبول، ضعيف. عبأ الطلاب الاستمارة وأعادوها إليه، وضعها جانبا وبدأ يشرح تأثير فن التعامل مع الجو الوظيفي، ثم قال: أوه، لماذا نحرم زميلكم من الاستفادة؟ فخرج إليه وصافحه وابتسم له وأدخله القاعة، ثم قال: يبدو أنني غضبت عليك قبل قليل من غير سبب حقيقي، لكني كنت أعاني من مشكلة خاصة أدت بي أن أصب غضبي عليك، فأنا أعتذر إليك، فأنت طالب حريص، يكفي في الدلالة على حرصك تركك لأهلك وولدك ومجيئك. أشكرك، بل أشكركم جميعا على حرصكم، ومن أعظم الشرف لي أن أدرس مثلكم. ثم تلطف معهم وضحك قليلا، ثم أخذ مجموعة جديدة من الاستمارات وقال: ما دام أن زميلكم فاته تعبئة الاستمارة، فما رأيكم أن تعبئوها كلكم من جديد؟ ووزع عليهم الأوراق فعبأوها وأعادوها إليه، فأخرج الاستمارات التي عبأوها في البداية وأخرج الأخيرة وجعل يقارن بينها، فإذا الخانة الخاصة بضعيف في التعبئة الأولى كلها مليئة، أما الثانية فليس فيها ضعيف ولا مقبول أبدا. فضحك وقال لهم: كان ما رأيتم دليلا عمليا على تأثير التعامل السيء على بيئة العمل بين المدير وموظفيه، وما فعلته بزميلكم كان تمثيلا أردت أن أجريه أمامكم، لكن المسكين صار ضحية، فانظروا كيف تغيرت نظرتكم بمجرد تغير تعاملي معكم. هذا من طبيعة الإنسان، فلا بد من مراعاته خاصة مع من تلتقي بهم لمرة واحدة فقط. كان المعلم الأول صلى الله عليه وسلم يأسر قلوب الناس من أول لقاء. بعد فتح مكة تمكن الإسلام وبدأت الوفود تتسابق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم على رحالهم قبل أن ينزلوا بادرهم قائلا: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. فاستبشروا وتواثبوا من رحالهم وأقبلوا إليه يتسابقون للسلام عليه، ثم قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من المشركين من قبيلة مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام حين يقف القتال، فحدثنا بجميل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن نبيذ في الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت. وفي موقف آخر كان صلى الله عليه وسلم مسافرا مع أصحابه ليلة، فساروا في ليلهم مسيرا طويلة، حتى إذا كان آخر الليل نزلوا في طرف الطريق ليناموا، فغلبتهم أعينهم حتى طلعت الشمس وارتفعت. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، ثم استيقظ عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بهم الفجر. فلما انتهى من صلاته التفت فرأى رجلا من القوم لم يصلي معهم، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتيمم بالصعيد، ثم صلى. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بالارتحال وليس معهم ماء، فعطشوا عطشا شديدا ولم يقفوا على بئر ولا ماء. قال عمران بن حصين: فبينما نحن نسير فإذا نحن بامرأة على بعير ومعها مزادتان قربتان، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فسقناها معنا طمعا أن تدلنا على الماء، حتى أقبلنا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن الماء، فحدثته بمثل الذي حدثتنا به، غير أنها شكت إليه أنها أم أيتام، فتناول صلى الله عليه وسلم مزادتها فسمى الله ومسح عليها، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يفرغ من قربتيها في آنيتنا، فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا، وملأنا كل قربة معنا، ثم تركنا قربتيها وهما أكثر ما تكون امتلاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هاتوا ما عندكم، أي طعام. فجمع لها من كسر الخبز والتمر، فقال لها: اذهبي بهذا معك لعيالك، واعلمي أننا لم نرزق من مائك شيئا غير أن الله سقانا. ثم ركبت المرأة بعيرها مستبشرة بما حصلت من طعام، حتى وصلت أهلها قالت: أتيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعموا. فعجب قومها من قصتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يمر عليهم زمن حتى أسلمت وأسلموا. نعم، أعجبت بتعامله وكرمه معها من أول لقاء. وفي يوم أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مالا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطيعا من غنم بين جبلين. فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. قال أنس: وقد كان الرجل يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها. اقتراح. أول لقاء يطبع 70% من الصورة عنك، فعامل كل إنسان على أن هذا هو اللقاء الأول والأخير بينكما.